هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارى، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مهما رحنا ومهما جينا مصر، رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العالي. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، الحقيقة لو أملنا كده حضارتنا وتاريخنا، المصر القديم ساب لنا تراث رائع، أهرامات، قلاع، حصون، تماثيل ضخمة، مسلات. ولو فكرنا مع بعض، مين اللي عمل ده؟ المصري أصله صاحب معجزات، فنان بطبعه. حتى في العمارة اللي عملها من آلاف السنين كلها فن، بتنطق بالفن. والحقيقة أن أنا في الجولة النهاردة في أم الدنيا تجولت بين شمال مصر لجنوبها، مع الإيدين المصرية، مع الإيدين اللي بتصنع. وصناعتنا اليدوية الناس بتجيلها من آخر بلاد العالم علشان تشتريها وهي مسافرة. كل قطعة فنية بتتعمل باليد ليها مكانة برة، ودي على فكرة وسيلة مهمة جدا من وسائل التنمية الاقتصادية، تنمية هذه الصناعات الصغيرة اليدوية. ونبدأ مع بعض جولتنا مع مهارة الصانع المصري. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء أم الدنيا، بنوصل في جولتنا في أم الدنيا للعريش، الأصالة والحب والصمود. والحقيقة إن اللقاء ده له مذاق خاص جدا، لأن من فترة كبيرة أنا كنت التقيت السيدة محبوبة في أم الدنيا هنا، وهي صاحبة رؤول فن عريق جدا، الفن السيناوي. وأنا عايز أقول إن الأشغال اليدوية دي وسيلة مهمة جدا من وسائل جذب السياحة. ناس بتنتقل من مكان لمكان عشان تنقي هذه المشغولات اليدوية وتاخدها معاها وهي مسافرة. يسرني جدا إن ألتقي ببنتها، وأنا سعيدة بدأ أتعرف عليكي. زينة من العريش، ماما محبوبة، بقى لها 35 سنة في المهنة دي، وأنا مش بكمل لوحدي، بكمل معاها طبعا. أم الدنيا بقى له 25 سنة، وأنا من أوائل الناس اللي سجلت معاهم السيدة أبو في العريش. أنا طبعا مبسوطة بكلام حضرتك دوت، وأتمنى أن أكمل معاها في نفس الخط. لا ضروري، ده ضروري جدا على فكرة. وربنا يديها الصحة وطول العمر، هي الخبرة أنا خدتها منها، ولغاية دلوقتي بستشيرها في كل حاجة تقريبا. الشغل انا شايفاه دلوقتي استاذ زينة، هي ساعدتك في ايه وايه حطيتي شخصيتك في ايه؟ طب انا عايزه اقول لك ان هي ساعدتني في كل حاجه، دي اولا، ربنا يخليها ويديها طول العمر والصحه. ثانيا، انا يعني احنا الجيل الجديد بنحدث يعني انا التراث السيناوي دوت من كتر عشقي لي، اولا عشق ماما لي، فانا يعني اوريدي حبيته. عشقها فعلا جدا جدا، وعلى فكره وحافظه للتراث، واتمنى ان انتوا تحفظوا ده بعديها يعني. فانا بحاول على قد ما اقدر احدثه، احطه على يعني كل حاجه حديثه عندك، البنطلون، الاكسسوار، الحزام، الخلخال حتى عملته بالسيناوي. عايزه بصي اعمله بكل حاجه عشان ما حدش يقول لا انا ما بلبسش ده، لا انا عايز ده. كلها انا شايفه حاجات كلها زي على الموضه يعني، انت حاطه الشغل البدوي الجميل على بلوزات حديثه جدا. انا البنشو بعمله بطريقه حلوه قوي، بعمل البلوزه بطريقه حلوه قوي، بعمل البنطلون، جيب الخلخال، الرجل، الشنط، البوك، الشنطه الكروسي، الشنطه العادي، زي ما حضرتك كده شايفه. يعني هو المحل كمان، الشغل سينا نفسه هو اللي اساس حاجه اليدوي الاصيل دوت يعني. لمسه فنيه لما حضرتك بتحطي قطعه سيناويه على لبس معين، بيديله روح وجمال وشكل غير طبيعي. ولاحظي ان حضرتك كل الألوان دي مستوحاة من الطبيعة. ما الألوان مبهجة دي، ما فيش عندنا كتالوجات ولا فيش عندنا نت. أنا كنت أسألك بقى أستاذ زينة، مين اللي بيشتغل معك؟ مين البنات اللي ديهم زي الفل دول وبيعملوا الشغل ده؟ هم كلهم بنات من العريش. أنا عندي مشغل، عندي أكتر من 25 بنت داخل المشغل، وعندي أكتر من 25 بنت خارج المشغل في بيوتهم لعدم إتاحتهم إيجو يعني. إيجو أماكنهم بعيدة، متجوزين، أصحاب أسر. صح، حلو قوي يعني. فبسيب لهم حرية الاختيار وقت ما هم يفضوا يبقوا يشتغلوا لي. بس بصراحة إبداع وإخلاص وأمانة وتلقائية وعفوائية زي ما حضرتك يعني رحت العريش وشوفت. لا طبعا العريش يعني وإن شاء الله نروحها قريب جدا يعني. يمكن أنا بلتقي معك هنا في القاهرة، لكن العريش إن شاء الله هنجيلها قريب ونلتقي بيكي في العريش على شط النخيل يا رب بجماله ده هناك. الملس اللي أنا واقفة جنبه ده ملس صعيدي؟ ده ملس صعيدي. أنا قلت أعمل ميكس كده. أنا مش صعيدي يعني. أنا حبيت أعمل ميكس بين الصعيدي والسيناوي، فاخترت الملس الصعيدي وضفت له القطعة السيناوية اللي حضرتك. الشغل السيناوي ده هو ما ننكرش جماله طبعا، حتى لو هو فاضي، بس جماله زاد لما بقى صعيد وسينما الجنوب والشمال بالظبط. وده حلو جدا إن احنا نعمل دوت يعني، لأن أنا لفت نظري إن الملس صعيدي يعني. عايز أقول لك إن 28 محافظة لمصر الغالية الجميلة اللي هتبقى هي أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا إن شاء الله كلها مبدعين، 28 محافظة. وده إبداع الفطري يعني. ده الإبداع الفطري. كل محافظات مصر كده إبداع فطري، الواحات، سيوة، الطبيعة بتدي الناس اللي هناك جمال ورقي غير طبيعي. لو دارسين الموضوع ده ما كانش طلع بالجمال اللي إحنا شايفينه ده، ده جمال تلقائي، ده حاجة ربانية من عند ربنا. والشغل دقيق جدا، ما فيش حاجة الحمد لله أقدر أقول خارجة عن إطارها. الشغل الحمد لله الحمد لله. وعندنا كمان شغل سيوة، شغل الواحات يعني، كل شغل مصر الجميل. لو انت في سياح اجانب بيميلوا لايه اكتر؟ هل بيميلوا انك هم ياخدوا قطعه كده على طبيعتها زي الملس ده او زي الجلباب العرايشي، ولا بيحبوا كمان اللي انت عملتيه بعصريه البونشو او اللي بنقول عليه زي البلوزه يعني؟ ولا هم بيستظرفوها؟ بيستظرفوها، بيقول يعني انت عامله حاجه عصريه دول يلبسوها يعني، وحاجه على ماتريالات خف يعني حاجات قطن وحاجات على كتان، حاجات ارخص شويه من الجلباب العرايشي الثاني هيبقى التوب ده هو تقيل. فاوريدي الماده بتقعد قد كام سنه عشان تطلع؟ سنه بتطلع الجمال ده. الجمال ده بس هو تحفه، بس الناس على فكره بتاخده بتحطه كبرواز كبرواز يفردوا على كرسي على كنبه. لسه البنت عشان تتجوز بتعمل ده ولا؟ لا خلاص، كل سنه وانت طيبه. يعني انا عارفه من زمان من زياراتي ان البنت من اول ما تطلع تبتدي تعمل ده عشان يوم عرسها ده في القرى عندنا في الباديه. لكن حتى الباديه دلوقتي كله اتجه للتعليم، هو بقى يلبس الفستان الابيض ونعمل الحنه ونيجي نتحنى ونجيب فرقه الحنه، بس يفضلوا يشتغلوا بالحاجات الحلوه، يبقى يفضلوا يحطوها على الحبايه الحديثه، يحطوها على الجيلي الحديث، يحطوها على البنطلون الحديث. لكن التوب لا، ده تراث جدتي دلوقتي مخلينه كده تراث. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحية. مستمعين الأعزاء، أصدقاء أم الدنيا، وزي ما قلنا أن الصناعات اليدوية والحرف اليدوية دي وسيلة مهمة جدا من وسائل جذب السياحة، ويمكن أكتر ما بيبان ده في بلاد الناس الطيبة الأسوانية، بلاد الطيبة كلها في الجنوب. وإذا كان الأسوانية بيعرفوا أو إزاي يعملوا السياح، هم كمان بيعرفوا يقدموا لهم الخدمة الجيدة جدا، وليهم مشغولاتهم اليدوية اللي السياح بيجروا عليها علشان ياخدوها معاهم هم راجعين ويقولوا احنا كنا في بلاد الناس الطيبين. بلتقي بصاحبة يعني الحقيقة سيدة عاملة مجموعة من المشغولات الجميلة جدا. اتعرف عليكي؟ فاطمة عبد الوهاب. اهلا، ازيك يا حاجة فاطمة؟ اولا نقول للمستمع معانا اهم المشغولات اللي عندك. انا عندي مشغولات يدوية من التراث النوبي، شغل خرز، دي كمان الشغل اللي هو اللي احنا عندنا كتراث نوبي بنعمله كذهب بمشغولات ذهبيه. انا بجيب النحاس وبعمله بميه الذهب وبعمله نفس الشغل نفس الشغل النوبي، بس احنا شايفه اللي هو زي الهلال زي الهلال، وبيبقى فيه حلقان وفيه حاجات زي كده، كلها احجار كريمه كمان. وجايبه وبعمل برضو شغل الاحجار الكريمه، العقيق والاماتيست بالمختلف بدخل فيه. ده حجر مصري قديم. طبعا طبعا، والاحجار دي ليها اهميه على جسم الانسان كبير جدا وعلى كل برج بيقولوا العيب في كده. حقيقي كل انسان ليه حجر معين بيتفاعل معاه. انت بتبقي دارسه الحاجات دي؟ طبعا انا بحب مثلا الفيروز لما بشتغل فيه او بلبسه. بس الفيروز من سينا في اسوان فيروز؟ لا مفيش فيه. بس بيجي لي بشتغل فيه. بيجي لي وبشتغل فيه وبدخل برضو شغل الايتامين كشغل يدوي. انا كنت اقوله ده في شغل يدوي بقى. يعني انت عامله الايتامين حلي كمان عقد وحزمه. بحاول بخلي فيه شويه دمج ما بين الشغل النوبي الشغل السيناوي يعني الشغل المودرن بدخل في بعضيه على اساس يبقى عندي على الشغل بتاعي مختلف الاذواق لان كل زبون بيبقى ليه ذوقه وطريقته. فانا ببقى مبسوطه ان الزبون يقول لي ترابيزتك مختلفه او شغلك مختلف فده بيساعدني يعني. طب يا رب طبعا السياحه ترجع زي الاول في اسوان والنوبه وان شاء الله بشايرها اهي. لكن السياح لما بييجوا يشوفوا الشغل ده ايه اللي بيعجبهم اكتر؟ الحاجه اللي من اصل يعني فعلا نوبي اصلي ولا الحاجات اللي بتوريها؟ لا اللي بيحبوا التراث جدا. الاجانب بيحبوا الشغل التراث جدا سواء التراث النوبي او اللي انا بدخل فيه زي شغل الايتامين والحاجات دي بيحبوا هاند ميد شغل يعني اليدوي. هم اكتر ناس بيقدروا الشغل اليدوي الحقيقه. الاجانب بيقدروا الشغل اليدوي اكتر ناس يعني وبيحبوا. وبعدين هم عارفين النوبه كتير جدا وقعوا فيها وبلد الحضاره زي ما بيقولوا. فهم بيبقوا يعني عارفين الحاجه اللي واخدين حبه كهدايا واخدين حاجه مش هيلاقوا زيها في حته ثانيه. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. اصدقائي من 25 سنه بدانا جولتنا في ام الدنيا. انا الحقيقه كنت سعيده جدا خلال هذه المده الطويله وانا بتجول عبر الاثير بين تاريخ مصر وحضرتها. انا طبعا عاشقه لهذا التاريخ ولهذه الحضاره العريقه جدا. كل حبه رمل في مصر تحتها اثر، اثر لانسان مصري عاش على البلد دي، عمل باتقان وحب للبلد وساب هذا الاثر. النهارده وانا بختم معاكم هذه الجولات اتمنى ان يكون البرنامج ساب رسالته دي معاكم، انكم تكونوا دائم البحث في تاريخ مصر وحضرتها. زوروا كل بقعة جميلة من أرض مصر واعملوا بجد عشان مصر تضل أم الدنيا وتبقى قد الدنيا. بحييك يا أحمد يا سداوي في نهاية المشوار واتمنى النجاح ليك ولكل الزملاء في الإذاعة. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.